بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، قلنا هذه المحاضرة السادسة فيما يتعلق بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم في العهد المدني بالضبط منها، وكنا قد تكلمنا في الحصرة أو في المحاضرة التي سبقت عن ما كان في غزوة أحد، وقد أكملنا ما كان من مجريات المعركة وما كان من خسارة المسلمين في ذلك، تلك الهزيمة التي استنبطنا منها بعض العبر والحكم من خلال ذكرنا لكلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. ونتكلم اليوم على بعض السرايا والبعوث التي كانت بين غزوتي أحد وغزوة الأحزاب. فنقول كان بغزوة أحد أثر سيء على سمعة المؤمنين، فقد زالت هيبتهم وذهبت عن النفوس، وزادت المتاعب الداخلية والخارجية على المؤمنين، وأحاطت الأخطار بالمدينة من كل جانب، وقد جاهر وكاشف اليهود والمنافقون والأعراب بالعداء السافر المكشوف على المسلمين، وهمت كل طائفة منهم أن تلان من المؤمنين، بل طمعت في أن تقضي عليهم وتستأصل شأفتهم. وكان من بين ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا أراد أن يرجع للمسلمين هيبتهم، فاضطر أو جعل لذلك خطة، وهي إرسال بعض السرايا. وكانت من تلك السرايا سرية عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، وخلاصتها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه، أي عبد الله بن أنيس، إلى خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي بنخلة أو بعرنة من عرفات ليقتله، وذلك لأن خالدا كان يجمع الناس ليغزو بهم المدينة. وقبل أن يتحرك طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينعته له، فنعته له فخرج إليه، وعندما لقيه ورأى فيه ما نعته به النبي صلى الله عليه وسلم فاحتال عليه حتى قتله، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال أفلح الوجه، ثم أدخله البيت وأعطاه عصا ليتخصر بها أي يتكئ عليها، آية بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وقال له إن أقل الناس المتخصرون يومئذ، واحتفظ بها حتى دفنت معه. ومن ذلك أيضا سرية أبي سلمة رضي الله عنه، فعندما سمع الأعراب القاطنون حول المدينة ما أصاب المسلمين يوم أحد تجرأوا على المسلمين، واتضح ذلك من المحاولات التي قام بها بنو أسد في نجد وبني هذيل، وكذا ما قام قلنا به بنو أسد في نجد، وما قام به بنو هذيل في عرفات وغيرهم لغزو المدينة. فقد وصلت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن بني أسد بن خزيمة بقيادة طليحة الأسدي وأخيه سلمة يعدون العدة لغزو المدينة طمعا في خيراتها ومظاهرة ومعاونة لقريش في عداوتها للمسلمين. فسارع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعث 150 رجلا من المهاجرين والأنصار في سرية، وأمر عليهم أبا سلمة بن عبد الأسد، فبغتوهم على ماء لهم بجبل يسمى قطن، ففروا في وجوههم فاستاقوا أنعامهم إلى المدينة. وكان ذلك على ما عليه أصحاب السير والمغازي في هلال المحرم على رأس 35 شهرا من الهجرة. وكان من ذلك أيضا سرية الرضيع، روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بسرية وأمر عليهم عاصم بن ثابت، فانطلقوا حتى إذا كانوا بين عسفانة ذكروا لحي من هذيل أو ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بني نحيان الذين سوف يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غزاهم، فتبعوهم بقريب من 100 رام، فاقتصوا آثارهم واتبعوهم حتى أتوا منزلا نزلوه فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينة، فقالوا أي هؤلاء الحي من بني نحيان قالوا هذا تمر يثرب أي المدينة، فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم. فلما انتهى عاصم وأصحابه أي عاصم بن ثابت رضي الله عنه وأصحابه لجأوا إلى مرتفع من الأرض، وجاء القوم فأحاطوا بهم فقالوا لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا لا نقتل منكم رجلا، فقال عاصم رضي الله عنه: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك. فقاتلوهم حتى قتلوا عاصما في 7 نفر بالنبل، وبقي خبيب وزيد ورجل آخر فأعطوهم العهد والميثاق، فنزلوا إليهم، فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بها، فقال الرجل الثالث الذي معهما: هذا أول الغدر. فأبى أن يصحبهم فجرجروه وعالجوه على أن يصحبهم وأكرهوه على ذلك فلم يفعل، فقتلوه وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة. فاشترى خبيب بن الحارث بن عامر بن نوفل، وكان خبيب قد قتل الحارث بن عامر يوم بدر، فمكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا قتله استعار موسى من بعض بنات الحارث ليستحد بها، فأعرت قالت ففعلت، تروي هذه لأنها أسلمت فيما بعد، قالت ففعلت، وتقول ففعلت ذلك أي أعطيته موسى ليستحد بها أي ليحلق بها، وغفلت عن صبي لي، فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه، فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذلك مني وفي يده الموسى، فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله تعالى. وكانت تقول بعدما أسلمت: ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذ تمر، وإنه لموثق في الحديد أو لموثق في الحديد، وما كان إلا رزقا رزقه الله تعالى إياه. فخرجوا به من الحرم ليقتلوه، فقال: دعوني أصلي ركعتين. وكان رضي الله عنه أول من سنى أو كان أول من سنى كان رضي الله عنه أول من سنى صلاة ركعتين عند القتل. ثم انصرف إليهم فقال: لولا أن تروا أنما بي جزع أي خوف من الموت لزدت. فكان أول من سنى الركعتين عند القتل كما تقدم. ثم قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. ثم قال وتمثل بأبيات منها: ما إن أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو أو شلو ممزع أي مقطع. ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله، وبعثت قريش إلى عاصم ليأتوا بشيء من جسده يعرفونه، وكان عاصم قد قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر، فبعث الله عليه مثل الضلة من الدبر أي من الحجرات، فحمته من رسلهم فلم يقدروا منه على شيء. وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف، وعند أمية بن خلف، وعندما أخرجوه من الحرم إلى التنعيم ليقتلوه اجتمع رهط من قريش فيهم أبو سفيان، فقال أبو سفيان حين قدم ليقتله: أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك تضرب عنقه وأنت في أهلك؟ قال: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني جالس في أهلي. فقال أبو سفيان عندها قبل أن يسلم: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قتله رجل كان مولى لصفوان. وكانت هذه السرية في سفر على رأس 36 شهرا من الهجرة، ومن تلك الأحداث التي تسجل في هذه الفترة أيضا سرية بئر معونة. ففي الشهر ذاته الذي أرسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم سرية الرجيع، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام سرية أخرى إلى بئر معونة. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى نجد 70 من خيار الصحابة رضي الله عنهم عرفوا بالقراء، فكانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل وينفقون ثمن حطبهم على أهل الصفة أي الفقراء الذين كانوا بالمدينة وغالبهم من المهاجرين. وذكر مسلم في صحيحه أن سبب إرسالهم هو أن أناسا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يبعث معهم رجالا يعلمونهم القرآن والسنة وشرائع الدين. وذكر البخاري سببا آخر ولا تعارض بين ذلك ولا يختلف عن هذا في جوهره، وهو أن بطونا من بني سليم وهم رع وذكوان وعصية من بني نحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو، أي طلبوا منه أن يمدهم برجال يعينونهم على عدوهم، فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم بأولئك 70، وقد وافق البخاري بن سعد في هذا السبب. وعندما نزلوا بئر بئر تسمى بئر معونة بين أرض عامر وحرة بني سليم، بعثوا حرام بن ملحان ابن ملحان أخا سليم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل فلم ينظر فيه، وأمر رجلا فطعن حراما بالحربة من خلفه، فلما أنفذها فيه ورأى الدم قال حرام الله أكبر، فزت ورب الكعبة. ثم استنفر ابن الطفيل أو ابن الطفيل بني عامر ثم استنفر ابن الطفيل بني عامر إلى قتال المسلمين فلم يجيبوه لأجل جوار أبي براء، فاستنفر بني سليم فأجابته عصية ورعل وذكوان، وخاضوا مع المسلمين معركة ضارية قتل فيها المسلمون جميعا إلا كعب بن زيد بن النجار الذي ترك وبه رمق، فعاش حتى استشهد رضي الله عنه في غزوة الخندق. وكان منهم كذلك عمرو بن أمية الذي كان قد تأخر عنهم، هو والمنذر عقبة بن عامر، وعندما وجد أصحابهما قد صرعوا قاتل المشركين فقتلوا رضي الله عنهما أو قتل، ثم فقتلوا المنذر وأسروا عمرا، أي قتل المنذر فقط، وأما عمرو فإنه أسر، ثم أعتقه عامر عن رقبة كانت على أمه. وعاد عمرو بن أمية بالخبر الأليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة، وفي الطريق فتك برجلين من بني كلاب وهو يرى أنه قد أصاب ثأر أصحابه، وإذا معهما عهد من النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، ولذا التزم الرسول صلى الله عليه وسلم بأداء ديتهما، فأخذ في تحصيل الدية من المسلمين وأهل الصحيفة من اليهود، وعندما ذهب إلى اليهود للإعانة في دية الكلابيين حاولوا قتله مما كان من أسباب غزوة بني النضير كما سيأتي بعده. وقد تألم النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين الفاجعتين العظيمتين، أي ما حدث في بئر معونة والرجيع، فأخذ يدعو في صلاة الصبح 30 يوما على الذين قتلوا أصحابه ببئر معونة والرجيع، رعل وذكوان ونحيان أو بني نحيان وعصية. وظهرت لعامر بن فهيرة كرامة في هذه الموقعة، فقد روى البخاري في صحيحه أنه لما قتل الذين ببئر معونة وأسر عمرو بن أمية الضمري قال له ابن الطفيل، أي عامر بن الطفيل، من هذا؟ فأشار إلى قتيل فقال له عمرو بن أمية هذا عمرو بن فهيرة، فقال لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع. وكان بعد هذا غزوة بني النضير. أسلفنا أن اليهود كانوا يتحرقون دائما على الإسلام والمسلمين، إلا أنهم لم يكونوا أصحاب حرب وضرب، بل كانوا أصحاب دس ومؤامرة وخداع وختال، فكانوا يجاهرون بالحقد والعداوة ويختارون أنواعا من الحيل لإيقاع الإيذاء بالمسلمين دون أن يقوموا للقتال، مع ما كان بينهم وبين المسلمين من عهود ومواثيق تقدم ذكر بنودها في أول هذه المحاضرات. وبعد وقعت بني قينقاع وقتل كعب بن الأشرف خافوا على أنفسهم فاستكانوا نوعا ما والتزموا الهدوء والسكوت، ولكنهم بعد وقعة أحد تجرؤوا بعض الشيء فكاشفوا بالعداوة والغدر، وأخذوا يتصلون بالمنافقين وبالمشركين من أهل مكة سرا ويعملون لصالحهم ضد المسلمين. وصبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى ازدادوا جرأة وجسارة بعد وقعة الرجيع وبئر معونة، حتى قاموا بمؤامرة تهدف للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك وخلاصة ذلك أنه عليه الصلاة والسلام خرج إليهم في نفر من أصحابه وكلمهم أن يعينوه في دية الكلابيين الذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري كما تقدم، وكان ذلك يجب عليهم حسب بنود المعاهدة. فقالوا نفعل يا أبا القاسم، اجلس هاهنا حتى نقضي حاجتك. فجلس إلى جنب جدار من بيوتهم ينتظر وفاءهم بما وعدوا، وجلس معه أبو بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه. وخل اليهود بعضهم إلى بعض وسول لهم الشيطان الشقاء الذي كتب عليهم أبدا، فتآمروا بقتله عليه الصلاة والسلام، وقالوا أيكم يأخذ هذه الرحى ويصعد فيلقيها على رأسه يشدخه بها. فقال أشقاهم عمرو بن جحاش أنا، فقال لهم سلام بن مشكم لا تفعلوا، فوالله ليخبرنه الله بما هممت به، وإنه لنقبل العهد الذي بيننا وبينه، ولكنهم عزموا على تنفيذ خطتهم اللئيمة. ونزل جبريل من عند رب العالمين على رسوله صلى الله عليه وسلم الأمين يعلمه بما هم به، فنهض مسرعا وتوجه إلى المدينة ولحقه أصحابه فقالوا نهضت ولم نشعر بك، فأخبرهم بما همت به اليهود. هذا أحد الأسباب التي ذكرها العلماء في سبب هذه الغزوة. وعنون البخاري في صحيحه فقال: حديث بني النضير ومخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في دية الكلابيين، وأرادوا من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أسباب أخرى، منها حض قريش على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا مكاشفتهم العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، ودلوا من ذلك أن دلوا قريش على عورات المسلمين. وما لبث النبي صلى الله عليه وسلم أن بعث محمد بن مسلمة إلى بني النضير يقول لهم: اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها، وقد أجلتكم عشرة، فمن وجدت بعد ذلك بها ضربت عنقه. ولم يجد اليهود مناصا من الخروج، فأقاموا أياما يتجهزون للرحيل، ليد أن رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بعث إليهم أن اثبتوا وتمنعوا ولا تخرجوا من دياركم، فإن معي 2000 يدخلون معكم حصنكم فيموتون دونكم. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى في سورة الحشر: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم، وتنصركم قريضة وحلفاؤكم من غطفان. وهناك عادت اليهود ثقتهم، واستقر رأيهم على المناوئة والمحاربة، وطمع رئيسهم حيي بن أخطب فيما قاله رأس المنافقين، فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنا لا نخرج من ديارنا، فاصنع ما بدالك. ولا شك أن الموقف كان حرجا بالنسبة للمسلمين، فإن اشتباكهم بخصومهم في هذه الفترة والمرحلة المحرجة من تاريخهم لم يكن مأمون العواقب، وقد رأوا كلب العرب عليهم وفتكهم الشنيع ببعوثهم. ثم إن يهود بني النضير كانوا على درجة من القوة تجعل استسلامهم بعيد الاحتمال، وتجعل فرض القتال معهم محفوفا بالمكاره. إلا أن الحالة التي جدت بعد مأساة بئر معونة وما قبلها زادت حساسية المسلمين لجرائم الاغتيال والغدر التي أخذوا يتعرضون لها جماعات وأفرادا. ومن ثم قرروا أن يقاتلوا بني النضير بعد همهم باغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب حيي نهض لمناجسة القوم، فاستعمل على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وسار إليهم وعلي بن أبي طالب يحمل اللواء. فلما انتهى إليهم فرض عليهم الحصار، والتجأ بن المضير إلى حصونهم فأقاموا عليها يرمون بالنبل والحجارة، وكانت نخيلهم وبساتينهم عونا لهم على ذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها وتحريقها، وفي ذلك أنزل الله قوله: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. واعتزلتهم قريظة، وخانهم عبد الله بن أبي وحلفاؤهم من غطفان، فلم يحاول أحد أن يسوق لهم خيرا ويدفع عنهم شرا. ولهذا شبه سبحانه وتعالى هذا بالشيطان، فقال: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك. ولم يطل الحصار فقد دام الحصار ست ليال فقط، وقيل 15 ليلة، حتى قذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب، فاندحروا وتهيأوا للاستسلام ولإلقاء السلاح، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلين: نحن نخرج عن المدينة. فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم، وأن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح. فنزلوا على ذلك وخربوا بيوتهم بأيديهم ليحملوا الأبواب والمتاع، بل حتى حمل بعضهم الأوتاد وجدوا عن السقف، ثم حملوا النساء والصبيان وتحملوا على 600 بعير، فترحل أكثرهم أكابرهم كحيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق إلى خيبر، وذهب طائفة منهم إلى الشام، وأسلم منهم رجلان، وبإسلامهما أحرز أموالهما. فقبض النبي صلى الله عليه وسلم سلاح بني النضير وحاز أرضهم وديارهم وأموالهم، وكانت أموال بني النضير وأرضهم وديارهم خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم، يضعها حيث شاء ولم يخمسها، لأن الله أفاها عليهم، أي كانت لهم من غير قتال، فقسمها بين المهاجرين الأولين خاصة، إلا أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف الأنصاريين لفقرهما، وكان ينفق منها على أهله نفقة سنة، ثم يجعل ما بقي في السلاح عدة في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. وكانت غزوة بني النضير في ربيع الأول من السنة الرابعة من الهجرة، وأنزل الله في هذه الغزوة سورة الحشر، فوصف طرد اليهود وإخراجهم، وفضح مسلك المنافقين، وبين أحكام الفيء، وأثنى على المهاجرين والأنصار، وبين جواز القطع والحق في أرض العدو إذا كانت هنالك مصلحة، وأن ذلك ليس من الفساد في الأرض، وأوصى المؤمنين بالتزام التقوى والاستعداد للآخرة، ثم ختمها بالثناء سبحانه وتعالى على نفسه وبيان أسمائه وصفات كماله. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول عن سورة الحشر: قل سورة النضير. وبهذا النصر الذي أحرزه المسلمون في غزوة بني النضير دون قتال وتضحية، توطد سلطانهم في المدينة، وتخاذل المنافقون عن الجهر بكيدهم كعادتهم، وأمكن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يتفرغ لقمع الأعراب الذين آذوا المسلمين بعد أحد، وتواثبوا على بعوث الدعاة يقتلون رجالها في نذالة وكفران، وبلغت بهم الجرأة إلى أن أرادوا القيام بجر غزوة على المدينة. فقبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بتأديب أولئك الغادرين نقلت إليه أعين المدينة، أي بعض من كان يترقب ويستخبر المدينة، بتحشد جموع البدو والأعراب من بني محارب وبني ثعلبة من غطفان، فسارع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخروج يجوس فيافي نجد وسحاريها، ويلقي بذور الخوف في أفئدة أولئك البدو القساه العتاة حتى لا يعودوا إلى مناكرهم التي ارتكبوها بإخوان النبي صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين. وأضحى الأعراب الذين مردوا على النهب والسطو لا يسمعون بمقدم المسلمين إلا حذروا وتمنعوا في رؤوس الجبال. وهكذا أرهب المسلمون هذه القبائل المغيرة وخلطوا بمشاعرهم الرعب، ثم رجعوا إلى المدينة آمنين. وهكذا ولما كسر المسلمون شوكة الأعراب وكفوا عنهم شرهم، أخذوا يتجهزون لمقاتلة وملاقاة العدو المعروف وهو قريش، فقد استدار العام وحضر الموعد المضروب مع قريش في غزوة أحد. وحق لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأصحابه أن يخرجوا ليواجهوا أبا سفيان وقومه، وأن يدير رحى الحرب كرة أخرى حتى يستقر الأمر لأهدى الفريقين وأجدرهما بالبقاء. ففي شعبان من السنة الرابعة خرج النبي صلى الله عليه وسلم لموعده في 1500، وكانت الخيل 10 أفراس، وحمل لواءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واستخلف على المدينة عبد الله بن رواحة، وانتهى إلى بدر فأقام بها ينتظر المشركين. وأما أبو سفيان فخرج في 2000 من مشركي مكة ومعهم 50 فرسا حتى انتهى إلى مر الظهران، وهم مكان على بعد من مكة، فنزل بمجنة أو مجنة ماء في تلك الناحية. وخرج أبو سفيان من مكة متثاقلا يفكر في عقب القتال مع المسلمين، وقد أخذه الرعب والخوف واستولت عليه مشاعر هيبة. فلما نزل بمر الظهران خار عزمه، فاحتال للرجوع وقال لأصحابه: يا معشر قريش، إنه لا يصلحكم إلا عام خصب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، وإن عامكم هذا عام جذب، وإني راجع فارجعوا. ويبدو أن الخوف والهيبة كانت مستولية على مشاعر الجيش أيضا، فقد رجع الناس ولم يبدو أي معارضة بهذا الرأي ولا أي إصرار وإلحاح على مواصلة السير للقاء. وأما المسلمون فأقاموا ببدر 8 أيام ينتظرون العدو، وباعوا ما معهم من التجارة فربحوا كثيرا، ثم رجعوا إلى المدينة وقد توطدت هيبتهم في النفوس وسادوا على الموقف وعادت لهم بعض الهيبة. وتعرف هذه الغزوة ببدر الموعد وبدر الثانية وبدر الآخرة، ويسميها بعضهم بدر الصغرى. ومكث بعد بدر عليه الصلاة والسلام، بعد بدر الصغرى المقصود هنا، في المدينة 6 أشهر، ثم جاءت إليه الأخبار بأن القبائل حول دومة أنجندل قريبا من الشام تقطع الطريق هناك وتنهب ما يمر بها، وأنها قد حشدت جمعا كبيرا جدا تريد أن تهاجم المدينة. فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري، وخرج في 1000 من المسلمين. وخرج في 1000 من المسلمين لخمس ليال بقين من ربيع الأول من السنة الخامسة للهجرة، وأخذ رجلا من بني عذرة دليلا للطريق يقال له مذكور. خرج يسير الليل ويكمن النهار حتى يفاجئ الأعداء وهم غارون، فلما دنا منهم إذا هم مغربون، أي خرجوا جهة المغرب، فهاجم على ماشيتهم ورعائهم فأصاب من أصاب وهرب من هرب. وأما أهل دومة الجندل ففروا في كل وجه، فلما نزل المسلمون بساحتهم لم يجدوا أحدا. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم أياما وبعث السرايا وفرق الجيوش فلم يصب منهم أحدا، ثم رجع إلى المدينة. وهكذا وبعد هذه الأحداث نصل إلى الكلام على غزوة الأحزاب، وهي من الغزوات العظيمة التي كان لها دور كبير في توطين هيبة المسلمين وفي ازدياد المسلمين. وغزوة الأحزاب هذه التي سوف نتكلم عليها كانت في شوال من السنة الخامسة على قول جمهور المؤرخين وأصحاب السير والمغازي. فبعد أن عاد الأمن والسلام وهدأت الجزيرة العربية نوعا ما بعد الحروب والبعوث التي استغرقت أكثر من سنة كاملة، إلا أن اليهود كانوا قد ذاقوا ألوالا من الذلة والهوان نتيجة غدرهم وخيانتهم ومؤامرتهم ودسائسهم، ولم يفيقوا من غيهم ولم يستكينوا ولم يتعبوا بما أصابهم من نتيجة الغدر والتآمر. فهم بعد نفيهم إلى خيبر ظلوا ينتظرون ما يحل بالمسلمين من خلال المناوشات التي كانت قائمة بين المسلمين والمشركين من أهل الجزيرة. ولما تحول مجرى الأيام لصالح المسلمين وتمخضت الليالي والأيام عن بسط نفوذهم وتوطد سلطان المسلمين، تحرق هؤلاء اليهود أي تحرق على المسلمين، وشرعوا في التآمر من جديد عليهم، وأخذوا يعدون العدة لتصويب ضربة إلى المسلمين لعلها تكون قاضية عليهم لا يحيون بعدها أبدا. وهكذا وتمهيدا لذلك خرج 20 رجلا من زعماء اليهود من يهود بني النضير إلى قريش بمكة، محرضونهم ويحثونهم على غزو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويوالونهم على ذلك، ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم، فأجابتهم قريش. وكانت قريش قد أخلفت موعدها في الخروج إلى بدر التي سميت ببدر الصغرى أو الآخرة كما تقدم، فرأت في ذلك إنقاذا لسمعتها وبرا بوعدها للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. خرج هذا الوفد إلى غطفان فدعاهم إلى ما دعا إليه قريشا فاستجابوا لذلك، ثم طاف الوفد في قبائل العرب يدعوهم إلى ذلك فاستجاب له من استجاب. وهكذا نجح هؤلاء اليهود في تأليب وتحزيب أهل الكفر على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. وعلى إثر ذلك خرجت من الجنوب قريش وكنانة وحلفاؤهم من أهل تهامة، وقائدهم أبو سفيان في 4000، ووافاهم بنو سليم بمر الظهران. وخرجت من الشرق قبائل غطفان، منهم بنو فزارة يقودهم عيينة بن حسن، وبنو مرة يقودهم الحارث بن عوف، وبنو أشجع يقودهم مسعر بن رحيلة، كما خرج بنو أسد وغيرها. واتجهت هذه الأحزاب وتحركت نحو المدينة على ميعاد كانت قد تعاقدت وتواعدت عليه. وبعد أيام تجمع حول المدينة المنورة جيش عظم كبير يبلغ عدده 10,000 مقاتل، جيش ربما يزيد عدده على جميع من في المدينة من النساء والصبيان والشيوخ. وعندها سارع النبي صلى الله عليه وسلم لعقد مجلس ليستشير أصحابه، تناول فيه موضوع الدفاع عن المدينة، وبعد مناقشات جرت بين القادة وأهل الشورى اتفقوا على قرار قدمه الصحابي النبيل سلمان الفارسي رضي الله عنه. يقول سلمان: يا رسول الله، إنا كنا بأرض فارس، لأنه كان فارسيا، إذا حنصرنا خندقنا علينا، أي نحفر خندقا. وكانت خطة حكيمة لم تكن تعرفها العرب من قبل. وأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تنفيذ هذه الخطة، فوكل إلى كل 10 أو أمر كل 10 رجال أن يحفروا من الخندق 40 ذراعا، وقام المسلمون بجد ونشاط يحفرون الخندق، والنبي صلى الله عليه وسلم يحثهم ويعاونهم في عملهم هذا بأبيه وأمي. ففي البخاري عن سهل بن سعد قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون، ونحن ننقل التراب على أكتافنا، فقال أو أكتادنا، فقال وهي الأكتاف أو مجتمع الأكتاف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار. وعن أنس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق فإذا المهاجرين والأنصار يحفرون في غداة باردة فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب ما بهم من النصب والتعب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له رضي الله عنهم: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وفي البخاري أيضا عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رأيته صلى الله عليه وسلم ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني الغبار جلدة بطنه، وكان كثير الشعر صلى الله عليه وسلم، فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل من التراب ويقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى رغبوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا أبينا. قال: ثم يمد بها صوته بآخرها، وفي رواية: إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. كان المسلمون يعملون بهذا النشاط وهم يقاسمون من شدة الجوع ما يفتت الأكباد. يقول أنس رضي الله عنه: يؤتون بملء كفي من الشعير فيصنع لهم به إهالة، وهي نوع من الطعام، توضع بين يدي القوم والقوم جياع، وهي بشعة في الحلق ولها ريح. يقول أبو طلحة: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الجوع، فرفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن حجرين. وبهذه المناسبة وقعت أثناء حفر الخندق آيات من أعلام النبوة ودلائلها. يقول جابر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم خنصا أي جائعا، قال: فذبح بهيمة وطحنت امرأته صاعا من شعير، ثم التمس من رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا أن يأتي في نفر من أصحابه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بجمع أهل الخندق وهم 1000، فأكلوا من ذلك الطعام وشبعوا، وبقيت برمة اللحم تغط به كما هي، وبقي العجين يخبز كما هو. وأعظم من ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أيضا قال: إنا يوما خندق نحفر، فعرضت صخرة أي كدية أي صخرة شديدة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر بأبي هو وأمي. قال: ولبثنا 3 أي 3 أيام لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول أي فأسه، فضرب فعاد كثيبا أهيل أو أهيم أي صار رملا. قال البراء: لما كان يوم الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ منها المعاول، فاشتكينا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء وأخذ المعول فقال: بسم الله، ثم ضرب ضربة وقال: الله أكبر، وعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأنظر قصورها الحمر الساعة. ثم ضرب الثانية فقطع آخر فقال: الله أكبر، أعطيت فارس، وإني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن. ثم ضرب الثالثة فقال: بسم الله، فقطع بقية الحجر فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني. ولما كانت المدينة تحيط بها الحرات والجبال وبساتين من النخيل تحيط بها الحرات والجبال وبساتين من النخيل من كل جانب سوى الشمال، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أن زحف مثل هذا الجيش الكبير ومهاجمته أو مثل هذا الجيش الكبير ومهاجمته المدينة لا يمكن إلا من جهة الشمال، لأنها هي المنطقة المكشوفة أمام الغزاة، اتخذ الخندق في هذا الجانب. واصل المسلمون عملهم في حفره، فكانوا يحفرونه طول النهار ويرجعون إلى أهليهم في المساء، حتى تكامل الخندق حسب الخطة المنشودة قبل أن يصل الجيش الوثني العرمرم المخذول بإذن الله إلى أسوار المدينة. وأقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة بين الجرف وزغابة منطقة، وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد في 6000، وكان عدد القرشيين 4000، حتى نزلوا في جانب آخر. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وأما المنافقون وضعفاء النفوس فقد تزعزعت قلوبهم لرؤية هذا الجيش. يقول تبارك وتعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 3000 من المسلمين فجعلوا ظهورهم إلى جبل سلع فتحصنوا به والخندق بينهم وبين الكفار، أي وجعلوا الخندق بينهم وبين الكفار، وكان شعارهم يومئذ حاميم لا ينصرون. واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، وأمرت النساء والدراري أمر بهم عليه الصلاة والسلام فجعلوا في حصون المدينة. ولما أراد المشركون مهاجمة المسلمين واقتحام المدينة وجدوا خندقا عريضا يحول بينهم وبينها، فالتجأوا إلى فرض الحصار على المسلمين بينما لم يكونوا مستعدين له حين خرجوا من ديارهم. إذ كانت هذه الخطة كما هو معلوم مكيدة ما عرفتها العرب، وهي خارجة عن تدبيرهم. وأخذ المشركون يدورون حول الخندق غضابا يتحسسون نقطة ضعيفة ومنفذا لينحذروا منه، وأخذ المسلمون يتطلعون إلى جولات المشركين ويرشقونهم بالنبل حتى لا يجترئوا على الاقتراب منه، لا حتى لا يستطيعوا اقتحامه أو يهيلوا عليه التراب ليبنوا به طريقا أو يبنوا به طريقا يمكنهم منه العبور إلى المدينة. وكره فوارس من المشركين أن يقفوا حول الخندق، فخرجت منهم جماعة فيها عمرو بن عبد ود وعكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب وغيرهم، فتيمموا مكانا ضيقا من الخندق فاقتحموه، وجالت بهم خيلهم في السبخة بين الخندق وسلع. وخرج علي بن أبي طالب في نفر من المسلمين حتى أخذوا عليهم الثغرة التي اقتحموا منها خيلهم، ودعا عمرو إلى المبارزة فانتدب له علي بن أبي طالب، وكان من شجعان المشركين عمرو هذا وأبطالهم، فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه، ثم أقبل على علي فتجاول وتصاول حتى قتله علي رضي الله عنه، وانهزم الباقون حتى اقتحموا الخندق هاربين، وقد بلغ بهم الرعب إلى أن ترك عكرمة رمحه وهو منهزم عن عمرو. وقد حاول المشركون في بعض الأيام اقتحام الخندق أو بناء الطرق للوصول إلى المدينة، ولكن المسلمين كافحوا مكافحة مستميثة ورشقوهم بالنبل وناضلوهم أشد النوال حتى فشل المشركون في محاولتهم. ولأجل الاشتغال بمثل هذه المكافحة الشديدة فات بعض الصلوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. ففي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويشتمهم، فقال: يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب، فقال عليه الصلاة والسلام: وأنا والله ما صليتها. قال: فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وقد استاء النبي صلى الله عليه وسلم بفوات هذه الصلاة حتى دعا على المشركين. ففي البخاري أيضا من حديث علي رضي الله عنه قال: أي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. ومن هنا دامت محاولة العبور من المشركين والمكافحة المتواصلة من المسلمين أياما، إلا أن الخندق لما كان حائلا بين الجيشين لم يجري بينهما قتال مباشر أو حرب دامية، بل اقتصروا على المرامات والمناضلة بالسهام والرماح. وفي هذه المرامة قتل رجال من الجيشين يعدون على الأصابع، قيل 6 من المسلمين و10 من المشركين، بينما كان قتل 1 أو 2 منهم بالسيف. في هذه كما تقدم عمرو بن ود، وفي هذه المرامة رمي سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه بسهم فقطع منه الأكحل، رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العارقة. وبينما كان المسلمون يواجهون هذه الشدائد على جبهة المعركة، كانت أفاعي الدس والتآمر تتقلب في جحورها، وهم اليهود تريد إيصال السم داخل أجسادهم. انطلق كبير مجرمي يهود بني النضير وهو حيي بن أخطب إلى ديار بني قريظة، فأتى كعب بن أسد القرظي سيد بني قريظة وصاحب عقدهم وعهدهم، وكان قد عاقد النبي الله صلى الله عليه وسلم على أن ينصره إذا أصابته حرب كما تقدم، فضرب عليه حي الباب فأغلقه كعب دونه، فما زال يكلمه حتى فتح له بابه، فقال حيي: إني قد جئت يا كعب بعز الدهر وببحر طام جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجمع الأسيال من روما وبغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بذنب نقمة إلى جانب أحد وهذا مكان قد عاهدوني وعاقدوني على أن لا يبرح حوت حتى نستأصل محمدا صلى الله عليه وسلم ومن معه. فقال له كعب: جئتني والله بذل الدهر وبجهام أي بسحاب قد هراق ماؤه فهو يرعد ويدفق ليس فيه شيء، ويحك يا حيي فدعني وما أنا عليه فإني لم أرى من محمد إلا صدقا ووفاء. ولم يزل حيي بكعب يمنيه ويغريه حتى سمح له على أن أعطاه عهدا من الله وميثاقا لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيب محمدا أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك. فنقض كعب بهذا عهده وبرئ مما كان بينه وبين المسلمين ودخل مع المشركين في المحاربة ضد المسلمين. وهكذا انتهى الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المسلمين فبادر إلى تحقيقه حتى يستجلي موقف قريضة فيواجهه بما يجب عليه من الوجهة العسكرية، وبعث لتحقيق الخبر السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة وخوات بن جبير وقال: انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا، فإن كان حقا فالحنوا لي نحن أعرف أي أشيروا إلي حتى لا تفت في أعضال الناس أي حتى لا تخور قوى الناس إذا عرفوا أو علموا بهذا الغدر وهذا التجمع من هؤلاء الأحزاب كلهم حتى من بني قريظة، وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس. فلما أي فإن كانوا على الوفاء أي فإن بقي بنو قريظة على وفائهم فاجهروا بذلك حتى تزداد أو لا تهبط معنويات المسلمين. فلما دنوا منهم وجدوهم على أخبث ما يكون فقد جاهروهم بالسب أي جاهرتهم بني قريظة بالسب والعداوة ونالوا من نبينا صلى الله عليه وسلم نيلا. وقال في بعض الروايات قالوا: من رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. فانصرفوا عنهم. فلما أقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم لحنوا له أي أشاروا له وقالوا: عضل وقارة أي إنهم على غدر كغدر عضل وقارة بأصحاب الرجيع. وعلى رغم محاولتهم إخفاء الحقيقة تفطن الناس لجلية الأمر وظهر لهم وتجسد أمامهم خطر رهيب، وقد كان أحرج موقف يقفه المسلمون فلم يكن يحول بينهم وبين قريضة شيء إذ يمنعهم من ضربه من الخلف، بينما كان أمامهم جيش كبير عرمرم لم يكونوا يستطيعون الانصراف عنه، وكانت ذراريهم ونساؤهم بمقربة من هؤلاء الغادرين في غير مناعة وحفظ، وصاروا كما قال الله تعالى في حقهم: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ونجم المنافقين أو نجم النفاق من بعض المنافقين حتى قال: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. وحتى قال بعض آخر في ملأ من رجال قومه: إن بيوتنا عورة من العدو فأذن لنا أن نخرج فنرجع إلى دارنا فإنها خارج المدينة. وحتى همت بنو سلمة بالفشل، وفي هؤلاء أنزل الله تبارك وتعالى قوله: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلما أتاه الخبر تقنع بثوبه حين أتاه قلنا غدر قريظة، فاتجع ومكث طويلا حتى اشتد على الناس البلاء، ثم نهض عليه الصلاة والسلام مبشرا لأصحابه قائلا: الله أكبر، ابشروا يا معشر المسلمين بفتح الله ونصره. ثم أخذ يخطط لمواجهة هذا الظرف الراهن، وكجزء من هذه الخطة كما قال بعضهم كان يبعث الحرس إلى المدينة لئلا يؤتى الذراري والنساء على غرة، ولكن كان لابد من إقدام حاسم يفضي إلى تخاذل الأحزاب. وتحقيقا لهذا الهدف أراد عليه الصلاة والسلام أن يصالح عيينة بن حصن والحارث بن عوف رئيسا غطفان على ثلث ثمار المدينة حتى ينصرفا بقومهما ويخلو المسلمون لإلحاق الهزيمة الساهقة العاجلة بقريش التي اختبروا مدى قوتها وبأسها، ودارت المراودة على ذلك، فاستشار السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما في ذلك، فقال سعدان: يا رسول الله، إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة، وإن كان شيء تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه، لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أو بيعا، أي قرا للضيف، فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا به نعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم إلا السيف. فصوب رأيهما عليه الصلاة والسلام وقال: إنما هو شيء أصنعه لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. ثم إن الله عز وجل وله الحمد والمنة صنع أمرا من عنده خذل به العدو وهزم جموعهم وحل حدهم، فكان مما هيأ من ذلك أن رجلا من غطفان يقال له نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي، فمرني ما شئت. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة. فذهب من ثوره رضي الله عنه إلى بني قريظة، وكان عشيرا له في الجاهلية، فدخل عليهم وقال: قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم. قالوا: صدقت. قال: فإن قريشا ليس مثلكم، البلد بلدكم، فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون أن تتحولوا منه إلى غيره، وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه، وقد ظاهرتموهم عليه، وبلدهم أموالهم ونساؤهم بغيره، فإن أصابوا فرصة انتهزوها، وإلا لحقوا ببلدهم وتركوكم ومحمدا فانتقم منكم. قالوا: فما العمل يا نعيم؟ قال: لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. قالوا لي: لقد أشرت للرأي. ثم مضى نعيم رضي الله عنه على وجهه إلى قريش وقال لهم: تعلمون ودي لكم ونصحي لكم؟ قالوا: نعم. قال: إن يهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض على عهد محمد وأصحابه، وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه ثم يوالونه عليكم، فإن سألوكم رهائن فلا تعطوهم. ثم ذهب إلى غطفان فقال لهم مثل ذلك. فلما كانت ليلة السبت من شوال في السنة الخامسة بعثوا إلى يهود أن لسنا بأرض مقام، وقد هلك الكراع والخف، أي هلك الخيل والإبل، فانهضوا بنا حتى نناجز محمدا. فأرسل إليهم اليهود أن اليوم يوم السبت، وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه، ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن. فلما جاءتهم رسلهم بذلك قالت قريش وغطفان: صدقكم والله نعيم. فبعثوا إلى يهود: إنا والله لا نرسل إليكم أحدا، فاخرجوا معنا حتى نناجز محمدا. فقالت قريظة: صدقكم والله نعيم. فتخاذل الفريقان ودبت الفرقة بين صفوفهم وخارت عزائمهم، وكان المسلمون يدعون الله تعالى: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم يومها على الأحزاب فقال: اللهم مول الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وقد سمع الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم ومناجاته، وكذا دعاء المسلمين. فبعد أن دبت الفرقة في صفوف المشركين وسرى بينهم التخاذل والتفرق، أرسل الله عز وجل عليهم جندا من السماء، أرسل عليهم الريح فجعلت تقوم خيامهم ولا تدع حبلا تشد به خيامهم، ولا قدرة إلا أقلعته أو أكفأته، ولا يقر لهم قرارا. وأرسل الله تبارك وتعالى جندا من الملائكة يزلزلونهم ويلقون في قلوبهم الرعب والخوف. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة الباردة القارسة حذيفة بن اليمان يأتيه بخبرهم، فوجدهم على هذه الحالة وقد تهيئوا للرحيل، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره برحيل القوم. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم وقد رد عدوه بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفاه الله تبارك وتعالى القتال، فصدق وعده وأعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وعده وحده، فرجع إلى المدينة. وكانت غزوة الخندق سنة 5 من الهجرة في شوال كما تقدم على أصح القولين، وأقام المشركون محاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين عفوا شهرا أو نحو شهر، فكانت أو كان بداية فرض الخصال في شوال ونهايته في ذي القعدة. وعند ابن سعد أن انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق كان يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي القعدة. وبعد هذا كان غزوة بني قريظة في آخر ذي القعدة وأول ذي الحجة من نفس السنة أي الخامسة من الهجرة. ففي اليوم الذي رجع فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءه جبريل عليه السلام عند الظهر وهو يغتسل في بيت أم سلمة فقال: أوقد وضعت السلاح؟ فإن الملائكة لم تضع أسلحتهم، وما رجعت الآن إلا من طلب القوم، فانهض بمن معك إلى بني قريظة، فإني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم وأقذف في قلوبهم الرعب. فسار جبريل في موكبه من الملائكة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا فيؤذن في الناس فقال: ألا لا يصلين العصر إلا ببني قريظة. واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم وأعطى الراية علي بن أبي طالب وقدمه إلى بني قريظة. وهكذا بادر المسلمون إلى امتثال أمره عليه الصلاة والسلام، ونهضوا من ثورهم وتحركوا نحو قريظة، وأدركتهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصليها إلا في بني قريظة كما أمرنا. وحتى إن رجالا منهم صلوا العصر بعد العشاء الآخرة، وقال بعضهم: لم يريد النبي صلى الله عليه وسلم منا ذلك، وإنما أراد سرعة الخروج، فصلوا في الطريق فلم يعنف واحدا، أي لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدا وواحدة من الطائفتين، وذلك لأنه كان اجتهاد منهم في معرفة مراد النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا تحرك الجيش الإسلامي نحو بني قريظة أرسالا حتى تلاحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا 3000، وكان عدد الخي منهم 30 فرسا، فنازلوا حصون بني قريظة وفرضوا عليهم الحصار. ولما اشتد عليهم الحصار عرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد 3 خصال: إما أن يسلموا ويدخلوا مع محمد في دينه فيأمنوا على دمائهم وأموالهم وأبنائهم ونسائهم، وقد قال لهم: والله لقد تبين لكم أنه لنبي مرسل وأنه الذي تجدونه في كتابكم، وإما وهذا هو الحل الثاني، وإما أن يقتلوا ذراريكم ونساءكم بأيديهم، وإما أن تقتلوا ذراريكم أو ذراريهم ونساءهم بأيديكم إما أن تقتلوا ذراريكم ونساءكم بأيديكم وتخرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسيوف تناجزونه حتى يظفروا بهم أو يقتلوكم عن آخركم، وإما أن تهجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم السبت لأنهم قد أمنوا أن يقاتلوكم فيه. فأبوا أن يجيبوه إلى واحدة من هذه الخصال الثلاث، وحينئذ قال سيدهم كعب في انزعاج وغضب: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازمة. ولم يبقى لقريظة بعد رد هذه الخصال الثلاث إلا أن يستسلموا وينزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم أرادوا أن يتصلوا بعض حلفائهم من المسلمين لعلهم يتعرفون ماذا سيحل بهم إذا نزلوا على حكمه. فعلا بعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أرسل إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر نستشيره، فكان حليفا لهم وكانت أمواله وولده في منطقتهم. فلما رأوه قام إليه الرجال وجهش النساء والصبيان يبكون في وجهه، فرق وشفق عليهم وقال هؤلاء: يا أبا لبابة، أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال: نعم. وأشار بيده إلى حلقه يقول: إنه الذبح. ولكنه ندم على هذه الإشارة رضي الله عنه، ولم يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى المسجد النبوي بالمدينة، فربط نفسه بسارية المسجد وحلف أن لا يحله إلا النبي صلى الله عليه وسلم بيده حتى قبل، ومكث على ذلك حتى قبل الله تبارك وتعالى توبته. وبرغم ما أشار إليه أبو لبابة قررت قريظة النزول على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد كان باستطاعة اليهود أن يتحملوا الحصار الطويل لتوفر المواد والمياه والأبار ومناعة الحصون، ولأن المسلمين كانوا يقاسون البرد والجوع الشديدين وهم في العراء مع شدة التعب الذي اعتراهم لمواصلة الأعمال الحربية من قبل بداية معركة الأحزاب. وقذف الله تبارك وتعالى، ولكن كان الله تبارك وتعالى يحدث من أمره ما يشاء، فقد قذف في قلوبهم الرعب وأخذت معنوياتهم تنهار. وبعد حصار دام 25 ليلة بادروا إلى النزول إلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر عليه الصلاة والسلام باعتقال الرجال تحت إشراف محمد بن مسلمة الأنصاري، وجعلت النساء والذراري بمعزل عن الرجال في ناحية، فقامت الأوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أنهم قالوا: يا رسول الله، قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت. وهم حنفاء إخواننا الخزرج وهؤلاء موالينا فأحسن فيهم. فقال ألا ترضون أن يحكم فيكم رجل؟ قالوا بلى. قال فذاك إلى سعد بن معاذ. قالوا قد رضينا. فأرسل إلى سعد بن معاذ وكان في المدينة لم يخرج معهم للجرح الذي كان قد أصابه في معركة الأحزاب كما تقدم. فأركب رضي الله عنه حمارا وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يقولون أي أصحابه حوله وهم حوله يا سعد أجمل في مواليك فأحسن فيهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمك لتحسن فيهم وهو ساكت لا يرجع إليهم شيئا. فلما أكثروا عليه قال لقد كان لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم. فلما سمعوا ذلك منه رجع بعضهم إلى المدينة فنعى إليهم القوم. ولما انتهى سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه قوموا إلى سيدكم أو خيركم. فلما أنزلوه قالوا يا سعد إن هؤلاء قد نزلوا على حكمك. قال وحكمي نافذ عليهم؟ قالوا نعم. قال وعلى المسلمين؟ قالوا نعم. قال وعلى من ها هنا؟ وأعرض بوجهه وأشار إلى ناحية نبينا عليه الصلاة والسلام إجلالا له عظيما. قال نعم وعلي. قال فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال وتسبى الذرية وتقسم الأموال. فقال عليه الصلاة والسلام حينها قد قضيت بحكم الله تعالى. وقد كان حكم سعد في غاية العدل والإنصاف فإن بني قريظة بالإضافة إلى ما ارتكبوا من الغدر الشنيع كانوا قد جمعوا لإبادة المسلمين 1500 سيف و2000 من الرماح و300 درع و500 ترس حصل عليها المسلمون بعد فتح ديارهم. وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم فجمعوا في دار بنت الحارث امرأة من بني النجار وفي دار أسامة بن زيد وحفرت لهم خنادق في سوق المدينة. ثم أمر بهم فجعل يذهب بهم إلى الخندق أرسالا أرسالا وتضرب في تلك الخنادق أعناقهم. وهكذا نفذ عليه الصلاة والسلام حكم الله في رؤوس الغدر والخيانة الذين كانوا قد نقضوا الميثاق المؤكد وعاونوا الأحزاب على إبادة المسلمين في أحرج ساعة كانوا يمرون بها في حياتهم. وكانوا قد صاروا بعملهم هذا من أكابر مجرمي الحروب الذين يستحقون المحاكمة والإعدام. وقتل مع هؤلاء شيطان بن النضير وأحد أكابر مجرمي معركة الأحزاب حيي بن أخطب والد صفية أم المؤمنين رضي الله عنها. وكان قد دخل مع بني قريظة في حصنهم حين رجعت عنهم قريش وغطفان ووفاء لكعب بن أسد بما كان عاهده عليه حينما جاءه يثيره على الغدر والخيانة أيام غزوة الأحزاب. وهكذا كان عدد من قتل 400 على الأرجح لم ينجو منهم إلا 3 أسلموا فأحرزوا أموالهم وقيل أكثر من ذلك. وكذا قتل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه بمرأة واحدة كانت قد طرحت الرحى على خلاد بن سويد فقتلته فقتلت لأجل ذلك أي قصاصا. وكان قد أمر عليه الصلاة والسلام بقتل من أنبت أي بلغ سن البلوغ وترك من لم ينبت من الغلمان فكان ممن لم ينبت عطية القرضي رضي الله عنه فترك حيا فأسلم وله صحبة. وأسلم منهم تلك الليلة نفر قبل النزول أي النزول من الحصن فحقنوا دماءهم وأموالهم وذراريهم. وخرج تلك الليلة عمرو بن سعدة وكان رجلا لم يدخل مع بني قريظة في غدرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم فرأه محمد بن مسلمة قائد الحرس النبوي فخلى سبيله حين عرفه فلم يعلم أين ذهب أو فلم يعلم أين ذهب. وقسم عليه الصلاة والسلام أموال بني قريظة بعد أن أخرج منها الخمس. ومما يذكر في هذا الصدد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ضرب لسعد بن معاذ رضي الله عنه خيمة في المسجد ليعوده من قريب. فلما تم أمر قريظة انتقضت جراحته قالت عائشة فانفجرت فلم يروعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا والدم يسيل إليهم. فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغدو جرحه ويتعب داما فمات منها. في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. ومما يضاف أيضا أنه قتل في حصار بني قريظة رجل واحد من المسلمين وهو خلاد بن سويد الذي طرحت عليه الرحى بامرأة من قريظة. ومات في الحصار أيضا أبو سنان بن محصن أخو عكاشة. وأما أبو لبابة الذي تقدم أنه أشار على اليهود فيما تقدم أقام مربوطا بالجزء 6 ليال، قيل كانت امرأته تأتيه في وقت كل صلاة فتحله للصلاة ثم يعود فيرتبط أو يربط نفسه بجذع، ثم نزلت تولته على رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرا وهو في بيت أم سلمة، فقامت على باب حجرتها وقالت يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك، فثار الناس ليطلقوه فأبى أن يطلقه أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مر عليه الصلاة والسلام خارجا إلى صلاة الصبح أطلقه. وقد وقعت هذه الغزوة كما تقدم في ذي القعدة من السنة الخامسة، ودام الحصار على ما قدمنا 25 ليلة، وأنزل الله تبارك وتعالى في هذه الغزوة آيات بينات، وفي بني قريظة وفي بيان أحداث هذه الوقعة بين حال المؤمنين والمنافقين وما كان من تخذيل الأحزاب وما كان من نتائج غدر أهل الكتاب وما كان من إنزال الله تبارك وتعالى جندا من السماء لإعانة المسلمين. هذا تقريبا ما يتعلق بغزوة الأحزاب التي كانت منعطفا هاما في حياة أو في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان أيضا من السرايا التي كانت بعد غزوة أحد. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون قد وفقنا لتلخيص ما فيها، فإن كان للإخوة أي سؤال فليتفضلوا مشكورين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.